جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نوجه قول بعض السلف أن من عصى الله عز وجل فإنه سيجد شؤم معصيته ولو تاب ولو بعد سنين مع قبول توبته؟ هذا محل نظر، لأن الله عز وجل إذا تاب على العبد فإن الله عز وجل إذا تاب على العبد لا يعاقب العبد على الذنب، ولكن هذه المسألة فيها تفصيل، وهذا التفصيل ذكره الإمام بن القيم، وهو في أن التوبة ليست على درجة واحدة كما يظن كثير من الناس، فالتوبة إما أن تكون أقوى من الذنب فتكفر ذلك الذنب وترفع درجة العبد في الإيمان، مثل توبة الله على كعب بن مالك وصاحبيه، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخير يوم مضى عليهما منذ أن ولدتهم أمهاتهم، ومعلوم أن هذه توبة عظيمة محت الذنب ورفعت درجة الإيمان. وأحيانا تكون التوبة موازية للذنب فترفع أثر الذنب ولا ترفع الإيمان، وأحيانا تكون ضعيفة تضعف عن الذنب، فهذا الذي ذكر العلماء أنه حتى لو تاب أنه يبقى شؤم المعصية، خصوصا إذا كان يتطلع إليها فهو تارك للمعصية ونفسه تتطلع إليها، ليس كالذي تركها وإذا تذكرها ندم، هو تارك لها لكن نفسه تحدثه بها وقد لا يفعلها لكن نفسه تتطلع إليها، فهذا يخشى أنه لا يحصل له من الندم ما حصل للتائبين الذين رفع الله درجاتهم بالتوبة. فهذا هو الحق في هذه المسألة، فإن التوبة ليست على درجة واحدة وإنما هي على مراتب، وهذا بحسب الذنب، فإذا قويت التوبة على الذنب وزادت فإنها تمحو أثره وتزيد في الإيمان، وإذا كانت مساوية فلا له ولا عليه، تمحو الأثر أثر الذنب ولا يرتفع في الإيمان وإنما يعود إلى ما كان عليه، وإذا ضعفت فإنه لا يرجع إلى ما كان عليه ويبقى أثر المعصية إلى أن تحصل التوبة النصوح. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا نوى المؤمن ترك جميع الذنوب هل يثاب على ذلك؟ هذه مسألة أيضا تكلم فيها العلماء، وهو أن من نوى ترك الذنوب جميعا هل يؤجر عليها أم لا؟ بعض العلماء قال يؤجر على ما خطر بقلبه من الذنوب، فلو استحضر أن هناك زنا وشرب خمر وربا ومعاصي وسحر وفجور وتركها فهو يؤجر عليها، كما تقدم أن الترك فيه قصد. قالوا أما إذا كانت هناك ذنوب لا تخطر له ببال فإنه لا يؤجر على تركها لأنه لم يقصد تركها بعينها، والصحيح أنه يؤجر، لأنه كأن حاله يقول أنا أترك الذنوب ما عرفت وما لم أعرف، ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ظاهره وباطنه سره وعلانيته ما علمت منه وما لم أعلم. فهذا دليل على أن هذا الاستغفار ينفع، ولو كان لا ينفع إلا مع العلم والاستحضار ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت منه وما لم أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما أقسام النفس وما أفضلها؟ النفس كما تقدم لها صفات، أفضل النفوس النفس المطمئنة، وثم بعد ذلك النفس اللوامة، وأدناها النفس الأمارة التي تأمر صاحبها بالشر. ويقول: نرجو توضيح عدم الثواب وهو عدم العقاب. نعم، عدم الثواب والعقاب هذا لا يتعلق به أمر الدين مثل المباح. الآن التشريع إما أمر أو نهي، فالأمر يؤجر على فعله ويعاقب على تركه إذا كان متعلقا بالواجب، وإذا تعلق بالمستحب يؤجر على فعله ولا يعاقب على تركه، والنهي يؤجر على تركه ويعاقب على فعله إن كان محرما، ويؤجر على تركه ولا يعاقب على فعله إن كان مكروها. أما المباح فلا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، فلو ترك أكل اللحم المباح من غير نية فلا يقال أن هذا مأجور ولا معاقب، ولو أكل اللحم لا يقال أنه مأجور ولا معاقب، لكن إن تركه ليتقوى على عبادة يرى أن أكل اللحم يثقله عن القيام يؤجر، وإذا أكله يرى أنه يتقوى على العبادة فهو مأجور. فالمباح لا يتعبد الله عز وجل بفعله ولا بتركه بالنظر إلى ذاته، وأما بالنظر إلى غيره فقد يؤجر فاعله أو تاركه. كل سائل نرجو إعادة الصورة الثالثة للترك. الصورة الثالثة للترك هو أن يترك المعصية ونفسه تتطلع إليها، مثل الشاب الذي يترك الزنا ونفسه ترغب فيه. والصورة التي قبلها هو أن يترك المعصية ونفسه لا تطلبها، بل لربما لو كان هذا مباحا ما فعله، مثل الربا. يقول بعض الناس لو كان الربا مباحا ما اقترضت بالربا، وهو يتركه لله، فهو مأجور على تركه لكنه ليس كالذي يجاهد نفسه على تركه. نعم. يقول السائل ما هو ذنب القتال أو إعلان الحرب في الأشهر الحرم، وقتال المسلم لغير المسلم، وقتال المسلم للمسلم في الأشهر الحرم وهو يعلم؟ الأشهر الحرم حرم الله عز وجل فيها القتال وتعظم فيها المعاصي، وكان العرب في الجاهلية يعظمون هذه الأشهر الحرم ولا يقاتلون فيها. وأما قتل المسلمين فلا يجوز لا في الأشهر الحرم ولا في غيرها، وقتلهم في الأشهر الحرم أعظم. وأما الجهاد في سبيل الله فإذا تحققت المصلحة الشرعية الراجحة فإنه يقاتل الكفار، يعني في الأشهر الحرم وفي غيرها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما الفرق بين النية والقصد؟ النية هو ما يقوم بالقلب، والقصد هو قريب من الفعل. مثال ذلك من نوى أن يعتمر، هذا قام بقلبه نية، وإذا أحرم ولبى يقال قصد الفعل. ففرق بين من ينوي الفعل وقد يتأخر قصده وفعله ويتراخى عن النية، وأما القصد فهو قريب من العمل، يقال قصد العمرة بمعنى أنه دخل فيها، ولهذا الإحرام هو نية الدخول في النسك، يعني قصد الدخول في النسك. وأما النية فقد تتقدم، مثل الآن الذي يريد الحج قد تكون هذه النية موجودة السنين ولكنه لم يقصد الحج، فيتأخر القصد عن النية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما الفرق بين العدم المحض والعدم غير المحض؟ العدم المحض من حيث الاصطلاح عند الأصوليين هو عدم وجود الشيء، وهو ما لا يوجد في الكون والتقدير، هذا عدم المحض. ولكن من جهة الشرع فإن عدم المعاصي وعدم وجود المعاصي فهذا يقال عدم، لكن إذا صاحبته نية الفعل ولم يمنعه من الفعل إلا العجز، لا يقال المعصية فيه عدم محض، مثل الذي كان حريصا على قتل أخيه. هل يقال أن عدم القتل من هذا عدم محض؟ لا يقال عدم محض، وإنما فيه له فيه نية، ولهذا عاقبه الله عليه. ولو كان عدم محض فالعدم المحض كما قال شيخ الإسلام لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى، وقال: فلا تزكوا أنفسكم، كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ سبقا ذكرنا الفرق، أن التزكية الممدوحة قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، هو أن يزكي العبد نفسه بالطاعات، يطيع الله ويصلي ويصوم، هذه التزكية الممدوحة. وأما قول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، أي لا يزكي الإنسان نفسه بالمدح والثناء على النفس. ولا نقول التزكية المذمومة هي التزكية بالقول، لأن القول قد يتعلق به التزكية الممدوحة، وهو أن يزكي نفسه بذكر الله وقراءة القرآن. فنقول التزكية المذمومة هو أن يزكي نفسه بمدح نفسه، هذا هو المذموم. وأما من ذكر الله وقرأ القرآن فهذه هي التزكية الحقيقية. فالتزكية الحقيقية أن يكون مزكيا لنفسه عند الله، ولا يزكي نفسه عند الناس بمدحها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما نصيحتكم لطلاب العلم؟ هل الأفضل له في الإجازة أن يرجع إلى أبويه، أو أن يلتحق بحلقات العلم في المسجد النبوي وغيره؟ هذا يختلف بحسب أحوال الأبوين والابن ومدى انقطاعه، وهل يعني له انقطاع طويل عن أبويه، أم أنه لربما سافر العام الماضي فسنة يذهب لأبويه وسنة يبقى يطلب العلم، يختلف. ويختلف أيضا حسب حاجة الأبوين ومدى حاجتهما. فهذه الأسئلة التي ترد في مثل هذا الحال لها صور كثيرة، ومن أجاب إجابة غير مفصلة فإنه لابد أن يخطئ، فالناس يتفاوتون. قد يقال لهذا الابن: لا يجوز لك أن تبقى، بل يجب عليك السفر لوالديك. وقد يقال له أن الأفضل هو أن تبقى، وهذا بحسب حال هذا الابن وحال الأبوين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يضاعف الذنب للمسلم في البلد الحرام كما أن الحسنات تتضاعف فيه؟ لا، المضاعفة ما وردت، وإنما ورد عظم الذنب، ففرق بين عظم الذنب والمضاعفة، وعظم الأجر ومضاعفة الأجر، فهذه مسألة لا بد أن تراعى. فالمضاعفة هو من التضعيف، وهو أن يعطى على العمل أجورا مضاعفة، أو يعاقب عليه معاقبة مضاعفة. فالله عز وجل من حكمته أنه لا يضعف العقوبة على عبد، ولكن قد تعظم العقوبة بعظم الجرم، كالمعاصي في البلد الحرام في الأشهر الحرم من ذوي الفضل الذين يقتدى بهم ومن أهل العلم، فالذنوب تعظم، وكلما عظم الذنب عظمت العقوبة. ولكن الله لا يضاعف العقوبة على عبد، وإنما يعاقبه على ذنبه، وهذا عظم العقوبة لعظم الجرم. وورد في مكة في قول عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب عظيم، هذا قال العلماء أنه أخذ على الإرادة والقصد. ومن هنا قال بعض العلماء أن سكن المدينة أفضل من سكن مكة، فيفرق بين مضاعفة العقوبة وبين المؤاخذة بالإرادة. فمكة يؤاخذ فيها بالإرادة، والمدينة لا يؤاخذ فيها بالإرادة. ولهذا قال بعض أهل العلم: مكة أفضل من المدينة، وسكن المدينة أفضل. قالوا: لأن المدينة لا يؤاخذ فيها بإرادة الذنب، ومكة يؤاخذ فيها بالإرادة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا نوى العبد ترك المعصية لله لكنه عاجز عن فعلها فهل يؤجر على ذلك؟ نعم، إذا تركها لله ولو كان عاجزا عن فعلها يؤجر، مثل العنين الذي لا قدرة له على النساء، لو ترك الزنا احتساب الأجر وقال لو كنت قادرا ما فعلت، أو الفقير الذي ليس عنده مال قال لو كان لي مال ما أقرضت بالربا وينوي ذلك فهو مأجور على تركه وعلى إرادته. نعم. يقول السائل: الرجل الذي رفض أن يقرب أي شيء لغير الله يبدو أنه عارف بحقيقة التوحيد والشرك ولهذا رفض، أما الآخر أليس يا شيخنا أنه جهل حقيقة التوحيد والشرك ولهذا بادر في سبيل نجاته؟ لا، ليس في الدليل ما يدل على جهله، وإنما قالوا له قرب، قال ما عندي ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة. وبعض طلاب العلم يظن أن هذا مكره، هذا لا يتصور فيه الإكرام، لأنه له قالوا له قرب فما أبى وإنما اعتذر بأنه ليس عنده ما يقرب، قالوا قرب ولو ذبابة فقرب، فقرب ذبابة، فدخل في عموم المشركين أنه فعل عن قصد وعن إرادة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يلزم صلاة 40 صلاة في هذا المسجد المبارك؟ لا يلزم، هذه من الأخطاء الشائعة، يظن بعض الزوار أنه لا تصح الزيارة إلا بصلاة 40 صلاة، ليس في هذا حديث صحيح، وإنما هناك حديث ضعيف يروى لا تقوم به حجة، والزيارة لهذا المسجد تحصل ولو بأداء فريضة أو بأداء نافلة، من جاء في غير وقت فريضة في الضحى أو في الليل وتنفل وسافر فزيارته صحيحة. ويقول: أيهما أفضل، التسبيح بالسبحة أو اليد؟ تسبيح، ويكون عد التسبيح باليد، هذا أفضل، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الجوارح مستنطقة، السبحة تبقى في الدنيا، وأما أناملك التي تعقد بها التسبيح هي معك في القبر، ولهذا قال العلماء التسبيح بالقلب واللسان والجوارح. كيف يكون التسبيح بالجوارح؟ بهذه الأنامل التي تعد هذا التسبيح. ومن حكمة الله أن الله عز وجل شرع لنا التسبيح بهذه الأنامل، لأن التسبيح بالسبحة يعين على الغفلة، والتسبيح بالأنامل يعين على الاستحضار. ولهذا تجد بعض الناس يقول: أنا أريد أن أسبح بالسبحة، لأنه غافل ويريد أن يسبح ولا يشعر بانتهاء 100 تسبيحة إلا بآخر خرزة، فهذا سهل، فهو يظن أنه مسبح وهو في الحقيقة غافل، لربما لم يكتب له من تسبيحه إلا ما عقل، كما أن الصلاة لا يكتب له إلا ما عقل، بينما الذي يعد التسبيح بيده لو غفل لحظة واحدة فاته العدد، فهو دائما يستحضر. ولعل هذه من الحكمة أن الله عز وجل شرع لنا هذا، والله أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، ولو كان التسبيح بالخرز والسبح مشروعا لا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله. نعم. يقول: ما حكم أخذ الفائدة من البنك؟ الفوائد الربوية لا يجوز أخذها، ولكن إذا جعلت في الحساب أو أدخلوها في حسابك فتخلص منها بإنفاقها على الفقراء والمحتاجين بنية التخلص لا بنية الصدقة، ولا تعتد بأنها من مالك، وإنما هو مال محرم كالذي ألقي في بيتك، فلا سبيل لك إلا أن تتخلص منه، وليس لك في إنفاقه أجر الصدقة، ولكن لك أجر ترك الربا، لك أجر ترك الربا. نعم. يقول: هل توجد عبادة معينة تفعل في شعبان؟ الصيام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم معظم شعبان، فهذه عبادة في شعبان، يتقرب المسلم لله عز وجل بما استطاع من صيام شعبان. نعم. يقول: وما حكم تكرار العمرة في شعبان؟ تكرار العمرة مشروع في كل وقت، في شعبان وفي غيره، لكن لا ينبغي أن يخصص بأوقات معينة، كان يقال كل شهر أو كل أسبوع أو كل جمعة، وإنما يعتمر في أوقات متباينة لا يحدد وقتا معينا. يقول: وهل الولي الصالح يعلم الغيب؟ الولي الصالح ولا النبي ولا الملائكة لا يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، وما أخبر به الأنبياء والرسل والملائكة من علم الغيب بما أطلعهم الله عليه. قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. كيف الولي الصالح يعلم الغيب؟ الولي الصالح مؤمن مطيع لله، لا يعلم الغيب وليس له قدرة على شيء. وما صرف الشيطان كثير من المسلمين عن عبادة الله إلا بالغلو في الصالحين، وأن هذا الولي يعلم الغيب وله قدرة، وهناك يقولون أقطاب وأوتاد في الأرض، كل هذا من تلبيس الشيطان. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أريد أداء العمرة عن نفسي أولا، ثم أخرج إلى التنعيم لكي أتمكن من أداء العمرة عن أمي المتوفاة، فما حكم ذلك؟ الأولى أن لا تعتمر العمرة الثانية من التنعيم، لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتيت مرة ثانية تحرم عن أمك من الميقات وتدخل مكة بإحرام من الميقات، هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الغفوة البسيطة في النوم تذهب الوضوء؟ هذا يختلف بحسب حال هذا الذي أغفى، هل هو مستلقي أو متمكن، فإذا كان متمكنا فلا ينقض النوم اليسير، لا ينقض الوضوء، وأما إذا كان مستلقيا فالصحيح أنه ينقض، والأحوط أن يتوضأ من استلقى وأغفى أن يتوضأ احتياطا لصلاته ولطهارته، وإن كان في المسألة خلاف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص نوى العمرة من تبوك وأحرم من الميقات ونوى الاشتراط على الله، إن حبسه حابس فمحله حيث حبسه، ولكنه لم يجهر بهذه النية، وعندما وصل إلى مكة المكرمة والبيت الحرام لم يستطع أداء العمرة لشدة الزحام، فحل إحرامه وعاد إلى تبوك وعاشر زوجته، فماذا عليه؟ الزحام ليس بعذر، لو بقي إلى آخر الليل لوجد متسعا،